باعتبار الثاني واجبا، ويقال مثل هذا فيما يستقبل من الأحكام التي ذكرها المصنف. وسيذكر هنا طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: فيجب غسل يد قائم، فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق، واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلهما بثلاثة شروط، وإيجاب غسلهما بثلاثة شروط: الأول كونها يد قائم من نوم، كونها يد قائم من نوم، لا يد يقظ بليل، لا يد يقظ بليل وهو من لم ينم فيه، وهو من لم ينم فيه، ولا يد منتبه من نوم ليل، ولا يد منتبه من نوم ليل وهو من لا يقصد قطعه، وهو من لا يقصد قطعه لكن عرض له ما ينبهه، لكن عرض له ما ينبهه فلم يقطعه واستمر، فهذا وذاك لا يتعلق بهما الوجوب، وإنما يتعلق بمريد قطع نومه وتركه، وهو القائم من نوم، القائم من نوم. والثاني كون النوم بليل لا بنهار، كون النوم بليل لا بنهار، ومبتدأ الليل غروب الشمس، ومنتهاه طلوع الفجر الثاني، ومبتدأ الليل غروب الشمس ومنتهاه طلوع الفجر الثاني. والثالث تحقق نقضه للوضوء، تحقق نقضه للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان: أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، فإذا ألقى جنبه واضطجع ونام فإن نومه ناقض ولو كان يسيرا. والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، فلا ينقض يسير نوم، فلا ينقض يسير نوم من قاعد أو قائم، فلا ينقض يسير نوم من قاعد أو قائم. والراجح أن النوم الناقض هو ما ذهب معه الإدراك وزال، والراجح أن النوم الناقض هو ما ذهب معه الإدراك وزال، على أي حال كان صاحبه، على أي حال كان صاحبه قائما أو قاعدا أو مضطجعا، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فإذا ثقل نومه واستغرق حتى زال إدراكه فلم يعم عنده عد نومه ناقضا ولو كان قائما، فإن من الناس من تعرض له هذه الحال مع قيامه. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. ذكر المصنف من الواجبات عندهم أيضا الوضوء لثلاث عبادات: أولها الصلاة، وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل،